الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال رحمه الله: باب الشفاعة. الشفاعة هي طلب الخير للغير، يعني أن يطلب من رجل عظيم أو بيده أمر عند آخر أن يخلص أمر ذلك الآخر. فشفاعة المشركين يطلبونها من غير الله، وشفاعة أهل الدنيا للدنيا بأن ينفعونهم. والشفاعة تنقسم إلى قسمين: شفاعة مثبتة وشفاعة مثبية وشفاعة منفية. الشفاعة المنفية وهي التي تطلب من غير الله، والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، لكن بشرطين. الشرط الأول إذن الله عز وجل للشافع، والشرط الثاني إذنه للمشفوع له. ولا يكون الشافع من أهل الشفاعة حتى يكون من أهل التوحيد. يعني الشفاعة المثبتة يعني الشفاعة الصحيحة الغير منهي عنها، هي أن يطلب العبد من ربه بأن مثلا يغفر ذنب فلان، أو أن لا يدخله النار، أو أن يرفع درجاته في الجنة. ويشترط لهذه الشفاعة أولا أن يكون هذا الشافع من أهل التوحيد، فالمشرك ما يشفع، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل أبو هريرة في البخاري ومسلم: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. ثم لا يشفع هذا المرتضى إلا إذا أذن الله عز وجل له، يعني لا يقوم في المحشر ويقول: يا رب أنا أشفع عند فلان بأن تدخله الجنة، أو أن ترفع درجاته، أو تغفر زلاته. لا، حتى يأذن الله للشافع أن يشفع، كما سيأتي في الأدلة. والشرط الثاني رضا الله عز وجل للمشفوع له، بأن يكون مشفوع له يعني صاحب الذنب أو صاحب التقصير، أن الله عز وجل راض عنه بأن يكون من أهل التوحيد. الحديث السابق: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وكما سيأتي: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة إذا قيل لك ما هي أنواع الشفاعة، تقول الشفاعة تنقسم لقسمين: شفاعة منفية منهي عنها وشركية، وهي شفاعة المشركين بأن يطلبوا من الأنداد والأوثان والأصنام أن يطلبوا من ربهم أن يغفر لهم أو أن ينزل عليهم المطر ونحو ذلك، وهذه شفاعة شركية. والقسم الثاني شفاعة مثبتة، والشفاعة المثبتة لابد لها من شرطين: إذن الله للشافع أن يشفع، ورضاه عن المشفوع له. والشفاعة هي من الشبهات والأبواب التي اتخذها المشركون في شركهم بالله عز وجل. يعني قالوا: إن ذنوبنا كثيرة ولا نستطيع أن نطلب من الله شيئا، فنذهب إلى الأنداد والأموات ونطلب منهم أن يشفعوا لنا عند الله بأن يغفروا ذنوبنا. مثلا يأتي إلى صاحب قبر أو ميت ويقول: يا فلان، يا رسول الله اغفر لي، أو يا رسول الله اطلب، بأن يقول له: يا رسول الله اطلب من ربك أن يغفر لي، فيقول: يا رسول الله اشفع لي عند ربك أن يغفر لي. فهذه الكلمة: يا رسول الله اشفع لي عند ربك أن يغفر لي أو أن يزوجني ونحو ذلك، هذه شفاعة الشركية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ميت، فلا تنفع حينئذ الشفاعة. والشفاعة لا تكون إلا يوم الحشر، وإنما المشروع إذا أراد العبد أن يدعو يقول: يا رب شفع في نبيك، يعني يا رب اجعلني ممن يشفع فيه نبيك. ما تذهب للنبي صلى الله عليه وسلم تقول: يا رسول الله اشفع لي، ما يملك، لأن الله يقول: قل لله الشفاعة جميعا، البشر ما يملكونها. وساق المصنف 5 آيات في الشفاعة. الآية الأولى ليبين أن من أصحاب الجنة الذين لم يدعوا مع الله شركاء وشفعاء. ومما يدلك على أن من اتخذ من دون الله شفعاء من دون الله بأنه شرك قوله عز وجل: والذين اتخذوا من دون أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيهم في يخصمون لا يجبن وكاذب كفار. فهم يتخذون من الله شفعاء وشركاء. فالآية الأولى تبين أن أصحاب الجنة الذين لم يدعوا مع الله آلهة ثم بالشفاعة. الأمر الثاني يبين لك المصنف أن الله هو الذي يملك الشفاعة سبحانه، ذكر قول الله بأن المالك الشفاعة هو الله، فلا تذهب إلى الأنداد ولا الأوثان ولا إلى الأصنام، اطلبها من الله. الآية الثالثة ذكر لك شرط من شروط الشفاعة المثبتة وهي الإذن. الآية الرابعة ذكر فيها الشرط هذا والشرط الآخر وهو رضا الله عن المشفوع له. والآية الخامسة بين قوة الله عز وجل وأنه لا يحتاج لا إلى شفعاء ولا إلى أنداد، وأن شفع من اتخذهم فهو من أبطل الباطل. فإذا قيل لك هل الشفاعة صحيحة أو غير صحيحة، فقل: الشفاعة تنقسم إلى قسمين: شفاعة شركية وهي الشفاعة المثبتة، شفاعة المنفية وهي الشفاعة الشركية. ومن كان من ليس من أهل التوحيد لا تقبل شفاعته. يعني لو أتى عبد يوم القيامة والله عز وجل راض عن هذا الشافع، فما يشفع في رجل مشرك؟ قال سبحانه: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فإذا قيل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب شفع فيه حتى خفف عنه من العذاب، وهو أهون أهل النار عذابا تحت أخمص قدمي جمرتان والعياذ بالله يغلي منهما دماؤه، نقول هذه شفاعة خاصة فقط، هو المشرك الوحيد الذي أذن له للنبي صلى الله عليه وسلم فيه ولغيره بأن يشفع له، ما في مشرك خفف عن العذاب إلا أبو طالب وهو خاص به. والله عز وجل يقول: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. المشرك ما أحد يشفع له ولا تنفعه من شفع له من شفع. لذلك قال المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. ذكر في هذه الآية: وأنذر به، يعني بالقرآن، الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم وهم المؤمنون الأتقياء الصالحون. ما هي صفة هؤلاء الأتقياء الصالحون الذين لا يدعون مع الله؟ ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، فلا يتخذون أولياء من دون الله ولا يتخذون شفعاء من دون الله. فمن تجنب الشفاعة المنفية واحترز من نواقض الإسلام وأتى بدعائم الإسلام فإنه يكون داخل في هذه الآية: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من ولي ولا شفيع. فدل بمفهوم الآية على أن طلب الشفاعة والأولياء من دون الله شرك، فهذه هي الشفاعة المنفية. الآية الثانية قال: وقول الله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. يعني أن يخبر الله عز وجل أنه لا أحد يملك الشفاعة، لا أنبياء ولا ملائكة ولا أولياء ولا صالحين، الشفاعة لله جميعا فاطلبوها من الله. يعني كأن تقول: يا رب اجعل النبي يوم القيامة يشفع لي. هذا ما في بأس، قل لله الشفاعة جميعا. لا تطلب من البشر، تقول تذهب القبر تقول: يا رسول الله اشفع لي، لا، تقول: قل لله الشفاعة. يا فلان يا ولي ميت تطلبها ما يجوز، قل لله الشفاعة جميعا. تمام؟ أيوه. ثم بعد ذلك ذكر الشفاعة شرطا من شروط الشفاعة المثبتة، يعني الشفاعة التي ليست منهية، وقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعني لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه، يعني في الحشر لا أحد يستطيع أن يتكلم عند الرب جل وعلا بأن يشفع عند فلان، ما يقول يا رب أنا أشفع أن فلان لا يدخل النار أو ترتفع درجاته في الجنة، لا ما أحد يشفع إلا حتى يأذن الله. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ فلا بد، هذا الشرط الأول، إذن الله للشافع أن يشفع، فيأمر الله فلان اشفع، أذنت لك بشفاعة، في من تشفع؟ فيشفع الرسول ويشفع الأنبياء ويشفع الصالحون ويشفع الشهداء ويشفع الأفراد، يعني صغار السن يشفعون، فلا يشفعون حتى إذن الله لهم، وهذا يدل على تمام الملك والقوة لله، كما قال جل وعلا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، وقال فلا تسمعوا إلا همسا من خوفهم من الله، ما أحد يتكلم، ما أحد يستطيع أن يتكلم، وكما في آخر سورة النبأ هم يقولون روح الملك صفا لا يتكلمون، ما يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. فهذا الشرط الأول من الشفاعة، إذن الله للشافع أن يشفع، والله عز وجل لا يشفع إلا لأهل التوحيد، إذن الله للشافع أن يشفع، فلا يشفع المشركون ولا يشفع الكفار. وكذلك محروم من الشفاعة من أتى فيه النص، يقول النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم قال إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة، فيحرم من الشفاعة من يلعن، اللهم لعنك فلان، لعن فلان، لعن فلان، هذا يحرم والعياذ بالله من الشفاعة في أمر نحتاج إليه، يحرم من الشفاعة. من ذا الذي يشفع؟ إن اللعانين والشهداء إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. وإذن الله للشافع أن يشفع هذا في تبجيل وتعظيم للشافع، لماذا؟ لأن معناه إن له منزل عظيم عند الله، يا فلان قم اشفع رضيعا، واضح لكم؟ فلو كان مسخوطا عليه لم يؤذن له بالشفاعة، فدل على أن من أذن له بالشفاعة أن له منزلة عند الله عز وجل. فليسعى العبد أن يكون رجلا صالحا وعابدا عالما ليكون الله عز وجل راضيا عنه ويؤذن له بالشفاعة يوم القيامة. ثم ساق بعد ذلك الآية الأخرى، وكم من ملك في السماوات، الآية الرابعة، وفيه الشرطان الاثنان في الشفاعة المثبتة، الإذن والرضا. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا، ما استنشفعهم إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، شغلهم بعد أن يأذن الله، كما قال سبحانه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء، يأذن لمن يشاء من الرسل والأنبياء والصديقين والأولياء والشهداء والأفراد، هنا من ذا الذي ولا شفع إلا بعد أن يأذن لمن يشاء ويرضى، يرضى عن مشفوع له. فلا يشفع المسلم لرجل كافر، يعني لابد من رضا الله عز وجل للمشفوع له، يعني ذلك الرجل المقصر لابد أن يكون مرضيا عنه بأن يكون من أهل التوحيد. الدليل هذه الآية، كيف يكون رضا؟ بأن يكون موحدا. ما هو الدليل أن يكون موحدا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة، من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فلا ينال أحد الشفاعة إلا من كان من أهل التوحيد. ثم بعد ذلك ذكر المصنف الآية الأخيرة في الشفاعة، يبين لك فيها تمام قدرة الله وملكه وهيمنته وجبروته وكمال حكمه على خلقه سبحانه. فقال في هذه الآية التي قال ابن القيم عنها إنها تقطع الشرك من عروقه، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى يفزع عن قلوبهم. واضح لكم كيف أتى بها فيها الشفاعة؟ أولا قال قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، فيها تعجيز لجميع الخلق، ما أحد يستطيع أن يشفع، أنا مالك كل شيء. وأبين لكم عدم حاجتي للخلق في هذه الأمور التالية: قل ادعوا الذين زعمتم دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، فهم ليسوا ملاك في هذا الكون حتى تذهبوا وتطلبون منهم الشفاعة. وما لهم فيهما من شرك، يعني ليسوا ملاك في هذا الكون وليسوا شركاء معي في هذا الكون، وما له وليسوا معينين لي في هذا الكون، وما لهم فيه من ظهير. تمام. الأمر الرابع: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا من أذن له. فليسوا ملاك معي في الكون، ليسوا ملاك في الكون وليسوا شركاء معي، ولم يعاونوني كما قال سبحانه: ما أشهدتم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم متخذين مضلين عضدا، يعني يساعدوني في بناء السماوات والأرض. وأيضا لا يملكون الشفاعة، فماذا بقي لهم؟ ما بقي لهم شيء. ولا أعطي الشفاعة لما تبين لكم ملك القوي إلا لمن أذنت له. فلما علمتم أنهم ليس لهم حق ولا نصيب في هذا الكون، لا بالملك ولا بالشراكة ولا بالمعاونة ولا بالشفاعة إلا لمن أذن له، إلا من أذنت له أن يشفع. فلما تبين لكم ذلك: لا، أنا أعطيت الشفاعة لمن أذن له، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. نعم. وما لهم فيهم من شرك وما لهم من ظهر، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فإذا كان غير الله ليس له قسط فيما ذكر، دل على أن الشفاعة لا تكون إلا لله بعد إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع له. فتبين مما سبق أن الشفاعة تنقسم إلى قسمين: شفاعة منفية شركية، من طلبها فإذا بالله وقع في الشرك، وهي أن تطلب من الأموات والأولياء والصالحين ونحو ذلك. وهذا أي الشفاعة مدخل كبير وشبهة وباب من أبواب الشبهة على المشركين لوقوعهم في الشرك. شفعاء أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، فلم يكن لا شفاعة ولا غيرها. والشفاعة شيء خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وشيء ليس خاصا بالأنبياء، وشيء ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الخاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام هي الشفاعة في الموقف العظيم، وهي المقام المحمود بأن يخلص، بأن يطلب من الرب سبحانه ويشفع عند الله بأن يخلص العباد للفصل بين الخلائق، وهي المقام المحمود الذي يحمده ويغبطه عليه جميع الخلائق. نعم. ثم سيأتي إن شاء الله في الوسط ما نتوسع فيه ما نحتاج. نعم. الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وصحبه أجمعين.